ما في أحد يقول يعتقد إنه باقي في هذه الحياة، لكن التصرفات كأن الواحد مخلد، كأنه يعتقد البقاء، ولكن لا أحد يعتقد البقاء، لأنها الموت والارتحال هو أمر محسوس مشاهد. انتهى. نعم. أي شيء فيه أبدا، وليس ذلك بحاصل له بل جاهل عنه. نعم. أما دال عمن كان قبله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عنه، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا الوليد، حدثنا ابن عجلان، حدثنا عمرو بن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رآنا الغوطة في بلد الشام معروفة إلى اليوم اسمها الغوطة، لما رأى أبو الدرداء ونصب الشجر. الآن كما ترون يعني غرس الأشجار في الشوارع في شيء من العبث وإنفاق الأموال فيما لا ليس له كبير نفع من المال العام أو المال الخاص. الشجر ينفع يغرس من أجل الثمر، من أجل المنافع. نعم، غرس الشجر ونصب الشجر. فنادى: يا أهل دمشق، استمعوا إليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون؟ ألا تستحيون؟ نعم. ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون. نعم. إنه كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون. عندكم يوعون؟ يوعون، ماشي، يجمعون ويوعون. نعم. ويأملون فيطيلون، يطيلون العمل يعني. فأصبح عملهم بورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان يالا ويكابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. رحمه لا الله، لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله المستعان. النووي ضمن مقدمة كتابه الجميل الجليل رياض الصالحين، ذكر فيه أن أهل الزهد في الدنيا: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم. منتقى: لا إله إلا الله. نعم يا الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.